السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل من حضر. الحمد لله وصلنا بالسلامة وبفضل الله سبحانه وتعالى إلى باب منصوبات الأسماء. هل تتذكرون كم كان عدد المرفوعات من الأسماء؟ من تتذكر عدد المرفوعات من الأسماء؟ 7. نعم، ما شاء الله. فاليوم إن شاء الله هنأخذ المنصوبات من الأسماء، عددها 15، الضعف. المنصوبات عددها 15 ضعف المرفوعات. تحفظوا إن شاء الله، كل حصة هنسأل نفس السؤال إن شاء الله تكونوا حفظتوا. طيب، هنبدأ بباب المنصوبات من الأسماء. منها خمسة مفعولات، خمسة مفعولات. فنقرأ إن شاء الله معا المنصوبات. 15 وهي المفعول به والمصدر اللي هو المفعول المطلق، وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها التابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء. إحنا عارفين التوابع طبعا، فاكرينها وحافظينها الحمد لله. توابع هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب، المؤلف بعد ذكر التوابع في المرفوعات قال: باب المنصوبات، أي ذكر الأنواع من الأسماء التي حقها النصب وقد جمعها جمعا حسنا. أما بالنسبة للفعل المضارع فإنه ينصب، وقد سبق هذا في باب الأفعال، لكنه أفرد هنا الأسماء فقط، ما ندخلش بقى معنا الفعل المضارع أيضا ينصب، لكن احنا نتكلم على الأسماء فقط. فقال: المنصوبات 15، لكن لم يذكر مفعولة ظن. فاكرين احنا لما أخذنا إن وأخواتها، قلنا إن بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، وكان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طب ظن بتنصب الاثنين ويصبحوا. أنا ما خلصت كلام، ما تتسرعي في قلب الشريحة، ما خلصت الكلام، رجع الشريحة تاني. ظن بتنصب المبتدأ والخبر ويصبحوا مفعولان لها. يا صباح، رجع الشريحة تاني. وقد يختلف النحاة فيجعلونها 14، وتبين لنا أن التوابع تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. سنذكر إن شاء الله التوابع في ذكرناها في المرفوعات، قلنا التابع للمرفوع، والآن نذكرها في المنصوبات، يكون التابع للمنصوب منصوب. سنذكرها إن شاء الله في المجرورات، التابع للمجرور أيضا مجرور. ممكن الآن تأتوا باللوحة الثانية. طيب، أما أنت بتاخدي وقت في التحميل، انتظري لما أخلص الكلام. طيب، ذكر المؤلف ثلاثة أمور. مش عارفة باب المفعول به. ذكر المؤلف ثلاثة أمور. الأول: تعريف المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، مفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. وقد يكون هذا الوقوع حسيا، يعني حصل فعلا أمامك، يعني مش لازم أمامك، يعني حصل فعلا أن هذا عمل هذا وأصبح هذا مفعول به. وقد يكون معنويا، نحو مثلا حسيا، ضربت زيدا، ضربت زيدا، ممكن تعربوا ضربته، ممكن تعربوا، مين تعرب معايا ضرب ده عبارة عن ايه؟ ضربت، هي التاء في اخرها، احنا قلنا التاء من علامات الفعل الماضي، ضربت فعل ماضي ماله، ضرب اخر الفعل الباء المقلقله دي، اخر الفعل الباء المقلقله، والماضي ده من مبني، فنقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله، مين حفظت الجمله؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لان احنا اصلا عندنا الماضي بيبقى مبني على الفتح، لكن لما يتصل بضمير الرفع المتحرك اللي هو التاء دي او غيرها، هو بيبني على السكون، وهذا الضمير هو الفاعل. إذا نقول ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، يعني على الضم في محل رفع فاعل. طيب ضربت مين؟ ضربت زيدا، زيدا وقع عليه الضرب، وقع عليه الفعل، فهو مفعول به، يبقى هنا حسيا حصل فعلا الفعل وقع عليه. ركبت الفرس، نفس الكلام، ركب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الفرس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. أكلت الخبز، نفس الكلام، درست الفقه، أي يتسلط العامل على الاسم، يعني فعلا هو الضرب وقع على زيد، الركوب وقع على الفرس، الأكل وقع على الخبز، الدراسة وقعت على الفقه، وهكذا يتسلط العامل اللي هو الفعل على الاسم اللي هو المفعول. وقد يكون هذا الوقوع معنويا، زي مثلا واتقوا الله، هل وقع علينا ان احنا في فعل حصل؟ لا، هو ده معنوي، حاجة معنوية، تقوى الله يعني خاف الله، تقوى لا تتحقق بدون من يتقي، من يتقى، واتقوا، تعرفوا معايا واتقوا، اتقوا، اعربوها، اعربوا معايا، يلا، فعل نوع ايه؟ لا، المفعول به منصوب يا ام زي، منصوب علامه نصبه الفتح. ايوه، هنا فعل امر، فعلا فعل امر، اتقوا فعل امر مبني، الفعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب اتقوا، لو هي كانت فعل مضارع كانت هتبقى يتقون، كانت هتكون يتقون، تفتكروا ايه اللي اتحذف؟ ايه اللي اتحذف هنا في الفعل الامر؟ قلت اتقوا، يبقى مبني على حذف النون، يبقى هو مبني على حذف النون. طيب يبقى نقول فعل امر مبني على حذف النون، طب فين الفاعل؟ فين الفاعل؟ مين اللي يتقي؟ ها، الواو، الواو هي الواو اللي هتتقي، هي مربوط في الفعل، مربوط في الفعل، ما تروحوش بعيد، ما تروحوش بعيد، واتقوا، الواو هي المربوطة في الفعل، دي هي الفاعل، واتقوا الله، يبقى هنا مين اللي هنتقيه؟ هو الله سبحانه وتعالى، يبقى الله، ها هنا اسم الله هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، مفهوم الحمد لله. طيب هذا تعريف المفعول به. الثاني ينقسم المفعول به إلى قسمين، ظاهر ومضمر. مضمر يعني ضمير. الظاهر الذي يدل على مسماه من غير توقف على قرينة، يعني في اسم مكتوب أمامك هو ده اسم ظاهر، والضمير هيكون مضمر يعني ضمير. أحيانا يكون اسما مؤولا، وهو أن يقع حرف مصدر، حرف المصدرين مع ما دخل عليه من مع ما دخل عليه ويؤول بذلك ويكون مفعولا به، نحو قوله تعالى، قول الله تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. طيب، يعني قصده ممكن المفعول به يكون أمامك كلمة واحدة، ممكن يؤول من مصدر، يعني هو يجيبه لك كلمتين وانت ضمنيه مخليه كلمة واحدة. ازاي يعني؟ عندك هنا أنكم أشركتم، تخافون هي عبارة عن فعل وفاعل زي ما عرفنا، اللي هو الفعل من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، والفاعل الواو. طيب، الواو هي الفاعل. تخافون ايه بقى؟ ما فيش امامي كلمة واحدة هنا عشان اقول هي دي المفعول به، لكن هو جايب لي ان ومصدر ان وفعل. انا ممكن اجمع الان والفعل دول واخليهم مصدر. اجيب لك مثال، مثلا زي ايه؟ وان تصوموا خير لكم، بدل ما اقول وان تصوموا ممكن اقول صيامكم، صح؟ ممكن اقول صيامكم. نفس الكلام هنا، تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم، يعني ولا تخافون إشراككم، يبقى بأولها أن وما دخلت عليه في مصدر هو اللي هيكون مفعول به، هو اللي هيكون مفعول به. مثلا لو قلت علمت أنه محمد، برضو عندي أن واسم تاني، ممكن أأولهم بمصدر وأقول علمت كونه محمدا، كونه هي دي ممكن تبقى هي المفعول به. طبعا الكلام ده يعني ليس كثيرا في النحو، ولكن بس هنا بيمر علينا من ضمن يعني كمثال، يعني لو لقيتي المفعول به ليس كلمة وحدها، ممكن جاءت في هيئة أن وفعل وراها، ممكن الاثنين بنأول يعني بنحولهم إلى مصدر، والمصدر ده اسم كلمة واحدة وتبقى هي المفعول. وبيحدث هذا مع الفاعل، ويحدث مع المبتدأ، مع كل حاجة. ممكن لما بيجي لي في كلمتين كده أن وما دخلت عليه بحولها أنا إلى مصدر يعني اسم. يبقى في القاعدة عندنا، إذا جاءت أن أو أن مفتوحة فاعلم أنها الحمد لله، فاعلم أنها أن وما دخلت وما بعدها تؤول أو في تأويل كلمة واحدة. هذا التأويل إما أن تقدره بالمصدر كما هو معنا هنا، ولا تخافون إشراككم، أو أن تقدرها بالكون، نحو علمت أنه محمد، أي علمت كونه محمد، يبقى كونه هي الوقع عليها الفعل، لأن علمت فعل وفعل، كونه هتبقى مفعول به. مفهوم إن شاء الله؟ يعني ممكن نفوت هذا الجزء، يعني مش لازم تبقوا واخدين كل هذه التفاصيل، لكن من باب العلم بالشيء يعني. احنا خلينا في مفعول به ما يكون اسم ظاهر أو ضمير كده أسهل. طيب، المضمر بقى مأخوذ من الإضمار وهو الخفاء، فلا يدل على مسماه إلا بقرينة. يعني المفعول به لما يكون مش شايفاه يبقى فيه قرينة تدلني على إن هنا فيه ضمير. طيب المضمر قسمان، متصل اللي هو بيتصل بالفعل، ومنفصل. جميع الضمائر مبنية، خلي بالكم هذه بنكررها في كل حس، هي هديكم مصلح بالكم. جميع الضمائر مبنية، المتصل الضمائر أصلا عددها 12، المتصل 12 ضميرا وهي المتصلة بالفعل، نحو ضرب لو قلت الضمائر نفسها 12، في 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، تقسيم الضمائر اللي هي 12، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. طيب من الفعل ضرب هنبدأ نوصل بيه الضمائر، هنصل فيه ضمائر يعني ممكن للمخاطب نقول ضربك، يبقى الكاف دي نعربها ايه؟ نعربه معايا ضربك، مفعول به ما شاء الله عليكم. ها يهديكم ويصلح. طيب ضمير متصل، نعم هي مبنية على الفتح، ما تشوفيها هي كده احنا بننطقها ك ك، يبقى هي مبنية على الفتح وهي في محل نصب مفعول به. طب مين اللي ضرب؟ مش موجود معانا هنا الفاعل، الفاعل ضمير مستتر. مين تقولي مين اللي ضرب؟ بنقول ضربك، ضمير مستتر جوازم تقديره هو جميل. طيب لو قلت ضرباكي كي، الكاف دي لإيه؟ يلا انت قولولي مين اللي اتضرب هنا؟ لما اقول ضرباكي نقول للمخاطب، لا مش هي، لا مش هي، هي ده للغائب، ده للمخاطب بيقول ضرباكي كي بيكلمها، اذا نقول للمخاطب لان ضربك للمخاطب المذكر. طب وضرباكي المخاطبة المؤنثة. طيب يبقى ده ضمير الكاف ده للخطاب، للخطاب. اما اقول لك ضربك بكلمه بخاطبه بقول ضربك، يبقى الكاف دي اما تكون مفتوحة كده عليها فتحة يبقى للخطاب للمفرد المذكر، واما اقول ضربك للخطاب المفردة المؤنثة. طب ضربكما، يلا قولولي انت قولولي لمين دي؟ مين اللي اتضرب هنا؟ بس قولوا لي مثنى مخاطب ولا، لان هيجي لي غائب برضه، مش لازم توضحوا لي. لا ما تقوليش هما، ما تقوليش هما، انا بتكلم بالكاف يبقى مخاطب، يبقى مخاطب. ها لما اتكلم بالكاف يبقى مخاطب، ما تقوليش هو ولا هما ولا اي حاجه من دي، انا بكلمهم مش بقول ك ضرباكما، مش ده، انا بكلمهم امامي دلوقتي، يبقى دي الكاف دي للخطاب. ها بقول انتما، يعني الكما دي، الكما هي اللي اتضربت، كما المخاطب المثنى، مخاطب مثنى، نعم. طيب ضربكم، ضربكم لمين دي؟ مين اللي اتضرب؟ تكتبوا لي كلمة الخطاب مع الإجابة، خطب الجمع مذكر. طيب ضربكن، ضربكن مين اللي اتضرب؟ مخاطب جمع مؤنث، جميل. طيب وفي عندنا 5 للغائب، يبقى عندنا 2 متكلم و5 غائب و5 مخاطب، خلصنا 5 مخاطب. خلصنا 5 مخاطب، والآن لو قلنا ضربه، يلا قولوا لي مين اللي اتضرب دلوقتي؟ مين اتضرب؟ للغائب المفرد. نعم نعم غائب مفرد، صح. طيب ضربها، ها مخاطب ولا غائب ولا متكلم؟ غائبة مؤنثة، صح. طيب ضربهما، ضربهما غائب مثنى، غائب مثنى يشمل مؤنث ومذكر. طيب ضربهم، ضرب وقعت على هم، يعني الضمير المتصل ده هو اللي وقع عليه الفعل، يبقى هم دي نفسها عبارة عن غائب جمع مذكر، غائب جمع مذكر، هي اللي وقع عليها الفعل، هي دي اللي مفعول به في محل نصب. طيب ضربهن، يبقى هن هنا مين اللي اتضرب؟ إذا الضمير هنا وقع منصوبا، محل نصب، يعني في محل نصب على المفعولية مفعول به، وهي ضمائر متصلة. إذا سبقها حرف جر أو يكون مضاف هتبقى مجرورة. طيب هذه الضمائر المتصلة لا تقع في محل، لا تقع، طيب خدنا الضمير المتصل، والآن نتكلم على الضمير المنفصل. الضمائر المنفصلة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة ولا تكون مجرورة، هذه اللي أنا كنت أحب إن أنتوا تحفظوها. دلوقتي الضمير المتصل، لأن هو بيبقى متصل بالكلمة التي أمام، المتكلم يقول إياي وإيانا، إياي وإيانا، هذا للمتكلم، إما يكون متكلم مفرد إما يكون متكلم إيه؟ جمع. طيب في عندنا 5، 2 متكلم وخمسة مخاطب وخمسة غائب. للمخاطب أقول إياك، ده مخاطب إيه؟ ها مخاطب إيه ده؟ مفرد مذكر. طيب إيه إيه إيه إيه. إياكي، انتوا خدتوا بالكم مفيش ياء بتتكتب لما بكلم البنت، بتكلم على البنت او بكلم البنت، ما بضع ياء، ما اضع ياء، ها طيب بقول إياكي، كي بس كاف مكسور، مخاطبة المؤنثة في حالة المفعول به، يعني في محل نصب. طيب بعدين اقول اياكما، هذا للخطاب طالما فيها كاف يبقى للخطاب. اياكما يبقى بخاطب اثنين، يا اما المذكر يا اما المؤنث، هي هي اياكما، هي هي المذكر والمؤنث. طيب اياكم بخاطب جمع مذكر، اياكن بخاطب جمع مؤنث. طب قولي الغائب، اياهو بالهاء، اياهو. يبقى بنستخلص من كده ان الهاء والياء والكاف، هذه الضمائر الثلاثه نفسي تحفظوها، الهاء والياء المتكلم والكاف، تقع في محل نصب ومحل جر فقط. هذه الثلاث ضمائر تقع في محل النصب وجر فقط، الياء والهاء والكاف. إياي وإياك وإياه، الياء ياء المتكلم والكاف والهاء تقع في محل نصب أو جر فقط، ما تقع في محل رفع أبدا لأنها متصلة. طيب يعني من ضمن الأسباب أنها متصلة. طيب لكن هذه خاصة لا تقع إلا في محل نصب أو جر. إياه بتكلم على منصوب يعني مفعول به، غائب مفرد مذكر، إياها غائبة مفردة مؤنثة، إياهما مثنى غائب، إياهم جمع غائب، إياهن جمع مؤنث غائب. فهذه لا تكون إلا مفعولا به. مثال قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هي ممكن في الكلام العادي ممكن نعبد إياك ونستعين إياك، لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى قدمها للحصر والأهمية والتوحيد؟ يعني ما بنعبد إلا أنت، معناها فيه توحيد، والتقديم يفيد الحصر. ما بنعبد الا الله سبحانه وتعالى ولا نستعين الا بالله. طيب هنعربها ازاي؟ ايا ضمير منفصل مبني على السكون لان اخرها الف، في محل نصب مفعول به مقدم. طب الكاف مضاف اليه، حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب. أنا أقول لا محل له من الإعراب لأنه هو مبني، نقول لا محل له من الإعراب لأنه هو إيه؟ مبني، يعني لا يعرب، ليس له ما نقول يعني منصوب ولا مرفوع، لكن هو مبني على الفتح. نعبده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب فين الفاعل بتاع نعبده؟ مين اللي يعبد غير مكتوب؟ إياك نعبد، قلنا الإيا هي المفعول به ونعبد ده فعل، طب فين الفاعل؟ مين اللي بيعبد؟ طالما غير مكتوب، لا طالما غير مكتوب يبقى ضمير مستتر، ضمير مستتر. واحنا اللي بنتكلم، مش احنا اللي بنتكلم نقول إياك نعبد، نعبد يبقى احنا اللي بنتكلم، يبقى تفتكروا الضمير هيكون ايه؟ ضمير مستتر. ها مستتر وجوبا، نعم تقديره نحن، جميل، ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، هو ده الفاعل. كذلك إياكم كانوا يعبدون، إياكم ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. كانوا كان لوحدها فعل ماضي ناقص ناسخ، ترفع الاسم وتنصب الخبر، الواو اسمها ضمير متصل في محل رفع اسمها، اسم كان بيكون مرفوع، فهي في محل رفع لأنها ضمير، ضمير مبني، فبنقول في محل رفع. طب يعبدون بعد ما نفصصها هتكون هي الخبر. يعبدون فعل وفاعل، الفاعل هو الواو، يعبدون ده فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، والواو هي الفعل، واو جماعة فعل. وبعدين الفعل والفاعل دول مع بعض في محل نصب خبر كان. الفعل نكتب واحد، في حاجة صعبة، في حاجة سهلة، في أي تفاعل؟ الحمد لله نجوى فهمة، الحمد لله نعيمة فهمة. نجيه الحمد لله، الحمد لله زيد كمان ما شاء الله تبارك الله اللهم لك الحمد. ناخد اكتر واكتر ان شاء الله امثله اكتر نثبت الفهم اكتر واكتر. طيب اللوحه التي تليها ان شاء الله الأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل والفعل، ده الأصل. دلوقتي ممكن يحدث تقدم تأخير، زي ما قلنا إياك نعبد، جبنا المفعول به قبل الفعل لغرض بلاغي، لكن المفروض مثلا ركبت الفرسة، دلوقتي يجي الفعل والفاعل وبعدين المفعول، هو الترتيب الأصل كده إن المفعول به بيتأخر عن الفعل والفعل، بس أنا ممكن أقدمه مش هيجرى حاجة طالما أنت فاهمة مين المفعول به بقرينة، يعني في حاجة معرفاك مين المفعول به. مثلا عندنا في الآية وورث، مين تعريب لي ورث؟ مين تعريب لي ورث؟ سليمان داوود تعريب لي ورث سامي، فعل ماضي مبني على الفتح، ما شاء الله على نجوى. ها اللي بيحب النحو هو اللي هيتقدم، كل ما تحاولي كل ما تحاولي كل ما تحاولي كل ما تتفوقي، كل ما تحاولي وما تغلطي وتتعلمي مش هتغلطي تاني. ورثة عبارة عن فعل ماضي مبني على الفتح، الماضي مبني على طول، الماضي على طول مبني والأمر على طول مبني. طيب فعل ماضي مبني على الفتح. طيب سليمان، سليمان تعرفوها ايه؟ ورث سليمان هو الفعل، هو الورث، ما شاء الله وتبارك الله، فعل مرفوع علامة رفعه الضم، ورث مين يا ترى؟ سليمان ورث داوودة، يبقى داوودة تعرفوها ايه؟ يبقى اصلا عندنا اي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح، يبقى بياتي المفعول به عن هذا الترتيب الاصلي، وقد يتقدم على الفاعل جوازا اذا دل الكلام على ذلك ولم يكن هناك التباس في الكلام، وقد يتقدم على الفاعل وجوبا. تعالوا نشوفوا متى يتقدم. يتقدم المفعول به على الفاعل جوازا، يعني يجوز انه يتقدم يسمح له، يعني متى هذا يحدث؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر ها جاء، لقد بنسميها حرف تحقيق، اللام للابتداء وقد حرف تحقيق. جاء تعرفوا ولا تبصوا على السبورة؟ هو ما بتبص يعني بتتعلموا، لكن لو تحاولوا يبقى أحسن وأحسن. جاء فعل ماض مبني على الفتح، آل هي المفعول به بس الفاعل لسه ما جاش لحد دلوقتي. آلة مفعول به منصوب علامته، علامة نصبه فتحة الظاهرة في آخره، مقدم جوازا تقدم. ولقد جاء آلة فرعون، هنا هتبقى مضاف إليه لكنها مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. طيب النوذو النذور هي الفاعل، هي اللي جاءت عندهم، هي اللي جاءت النذور. يبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، هي الفاعل. نعم. طيب، وقد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا. هنا المفعول به تقدم على الفاعل فقط، لكن جاء بعد الفعل. طب وممكن كمان يتقدم على الاثنين، يتقدم على الفعل والفاعل جوازا ايضا. هنشوف كده، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا هنعرفها ايه؟ هي جايه في اول الكلام، بس هي مش مبتدا، هي ليست مبتدا لانها ليست مرفوعه. فريقا كذبوا، اصلا هي كذبه عباره عن ايه؟ يلا قولوا لي، اعربوا معايا. كذبه كذبه عباره عن ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. جميل، بس هو ليس مبني على الفتح، خلي بالكم. لما اتصل بالواو، بصوا اخره كده، كذبوا ولا كذبوا؟ بو، الباء هي اخر الفعل. بقى مبني على ايه ده؟ مبني على ايه هنا؟ ايه اللي يناسب الواو، ان يكون قبلها فتحه؟ لا، بنقول مبني على الضم، مبني على الضم. نقول مبني على الضم، يبقى الفعل الماضي ممكن يكون مبني على الفتح، ممكن يكون مبني على السكون لما يتصل ضمير الرفع المتحرك، ممكن كمان يكون مبني على الضم لما يتصل بواو الجماعه، لان يناسب الواو ان يكون قبلها ضمه، عشان يبقى سهل في النطق. نقول كذبوا، فعل ماضي مبني على الضم، والواو، الواو تعرفوها ايه؟ دايما معروف الواو لما بتتصل بالفعل هو ايه؟ لا انا ما بعملش حاجه يا صباح، انا في غرفه تانية وبستعمل الصور اللي هناك وخلاص. طيب، الواو فاعل، الواو فاعل، ضمير متصل في مبني على السكون في محل رفع فاعل. جميل. هم كذبوا ايه بقى؟ فريقا، فريقا هي مفعول به لكنها تقدمت. انت لازم تقول لنا ان هي مقدم، لازم لما تيجي تعرفيها تقولي مفعول به مقدم، يعني ده مش مكانها، مش بس تقولي مفعول به وتسكتي، تقولي مفعول به مقدم منصوب. طيب، وكذلك وفريقا يقتلون، نفس الكلام. طيب، اللوحة التي تليها إن شاء الله. خدنا كده إن ممكن المفعول به يتقدم جوازا على الفاعل فقط ويجي بعد الفعل، وخدنا كمان يتقدم جوازا على الاثنين، على الفعل والفعل. طب دلوقتي بنشوف ان هو يجب، خلي بالكم الفعل كان جوازا ودلوقتي يجب تقديم المفعول به على الفاعل في ثلاثة مواضع، متى يا ترى؟ نمرة واحد، إذا كان المفعول به ضميرا متصلا بالفعل، لازم هذا هو مشبوك في الفعل، يبقى كده كده هيجي قبل الفاعل. إذا المفعول به مشبوك في الفعل ما تقدريش تفصلي عنه، يبقى كده كده هيجي بعد الفاعل، قبل الفاعل. وكان الفاعل اسما ظاهرا، بيكون هنا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، ادي شغل اخر الفعل اللام، يبقى ده فعل ايه ده؟ ماضي مبني على ايه؟ على الفتح. طب والتاء دي؟ تاء التأنيث الساكنة، التأنيث الساكنة دي عبارة عن حرف ليس لها محل من الإعراب، الحرف ليس له محل من الإعراب، يعني مبني، مبني على السكون. طيب، مين اللي شغلتهم بقى؟ الأموال، بس الأموال فاعل لكنها اتأخرت والمفعول به جه قبلها. طب إيه اللي خلى المفعول به يجي هنا وجوبا كمان؟ جاء هنا وجوبا ليه؟ لأنه متصل بالفعل. انا هفصله ازاي عنه عشان اخليه يجي بعد الفاعل؟ ما اقدرش افصله، اذا هو متصل خليه متصل. يبقى هنا نا مفعول به. هي شغلت مين الأموال؟ الأموال شغلت مين؟ شغلت ما، صح؟ يبقى ما هي ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني على السكون. طيب، والأموال هي الفاعل. أموال مين هي؟ أموالنا. مين تعرف لي ما هنا؟ نا في الأولانية في الفعل هي مفعول به، ونا في أموال تعرفوها إيه؟ أموالنا. نا نعرفها إيه؟ مضاف إليه، ما اسمهاش مضاف يا جماعة، اسمها مضاف إليه، اسمها مضاف إليه حبيباتي. ها؟ الكلمة الأولانية الأموال هي المضاف، ونا هي المضاف إليه. طيب لازم تكتبوا إليه، مضاف إليه. طيب يعني أضفنا الأموال إلى النا، يعني يبقى هي مضاف إليه. طيب الكلمة الثانية بتبقى مضاف إليه، ومضاف إليه دايما في محل جر أو مجرور يعني. فهنا هي عشان ضمير مبني على السكون فهي في محل جر. وأهلنا نفس الكلام، فاستغفر. مين تعرب لي فاستغفر؟ استغفر نعربها إيه؟ يلا يلا الممتازات، حاولوا فعل امر ما شاء الله وتبارك الله. طب اعرابه دايما تقولوا امر مبني، بصوا عشان نحفظ بقى ونبقى احسن واحسن، دايما تقولوا امر مبني، تقولوا ماضي مبني، يبقى سهله دي. فعل امر مبني، فعل ماضي مبني، بس بعدين شوفوه مبني على ايه بقى. تستغفر على السكون، جميل ممتازات. طب فين الفاعل؟ مين يستغفر؟ او فاستغفر. الفاعل فين؟ ضمير مستتر، مستتر ايه؟ وجوبا تقديره انت، ما شاء الله تبارك الله على الممتازات، ممتازات ما شاء الله. طيب هذا وجب تقديم المفعول به على الفاعل في ثلاث مواضع، اولها اذا كان متصل بالفعل وكان الفاعل اسما ظاهرا. طيب الوضع الثاني، نلحق نخلص ان شاء الله امامنا ربع ساعه. الوضع الثاني امتى؟ نلحق نخلص، نسرع شوية. الوضع الثاني إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، يبقى لازم تكتب المفعول به الأول، لأن الضمائر لازم تعود على حاجة مذكورة قبل ذلك. وإذا ابتلى إبراهيم، هذا هو المفعول به اللي قدمه كده وجوبا، ربه، لأن الفاعل اللي هو ربه فيه ضمير متصل به يعود على المفعول به، ولازم المفعول به يتقدم. طيب نقرأ الإعراب. الواو حرف استئناف يعني جملة جديدة، إذ ظرف لما مضى من الزمان متعلق بفعل محذوف تقديره أذكر. لما ربنا يقول وإذ يعني كأنه بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذكر أذكر أذكر. طيب ابتلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور الفتحة ايه هنا؟ مين تعرف؟ ابتلى ايه اللي منع من ظهور الفتحة؟ ايه اللي خلاها فتحة مقدرة؟ وابراهيم مفعول به منصوب ومقدم وجوبا، ربه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والضمير في ربه يعود على إبراهيم، ولازم إبراهيم يتقدم حتى يعود عليه الضمير كل المناسبة، لأن يا المتكلم يناسبها يكون قبلها كسرة فقط. ومضطرة أنا أقدر بقية الحركات. طيب خلصنا هذا، يعني بين قوسين كده اللي بالأحمر ده الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، لازم لما الضمير يعود على شيء ذكر قبله، لأن حق الإضمار أن يكون بعد الإظهار، والقاعدة الضمير الأصل فيه أن يعود على المتقدم، فلذلك قدمناها. وإذا ابتلى إبراهيم مفعول به مقدم ليه؟ لأن الفاعل فيه ضمير بيعود على المفعول به، لازم يكون المفعول به ذكر قبله. طيب الحالة الثالثة إذا كان الفاعل محصورا، يعني في أول الكلام أداة حصر، إنما دي أداة حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنما دي أداة حصر مبني على السكون لا محل لها من الإعراب، المبني لا محل لها من الإعراب. يخشى كان مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، إيه اللي منع ظهورها يا ترى؟ آخرها ألف. الله هنا اسم الله مفعول به، إحنا كلنا بنخشى الله، يبقى إحنا اللي بنخشى يبقى إحنا الفاعل، أو العلماء يبقى هم الفاعل. واسم الله هو مقدم مفعول به، مقدم وجوبا من عباده، لأن جت أداة الحصر هي خلت العلماء فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخرها، هي عشان أداة الحصر خلت المفعول به لابد يتقدم. طيب يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، ده الكلام ده كان بيقدم على الفاعل فقط، في الله تنكرون، يبقى أي ديت هي المفعول به، وهي اسم استفهام، فاسم الاستفهام لازم هتبدأي بيه، مش انت بتسألين لازم تبدأي بالسؤال، فأي آيات الله تنكرون، أي اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا، لأن هي لها حق الصدارة، هي لازم تيجي أداة السؤال دي أداة الاستفهام تيجي في أول الكلام. فأي آياتي، آياتي هي مضافة وآياتي مضاف إليه، آياتي الله أيضا مضاف إليه، تاني المضاف إليه ممكن يتكرر، والخبر ممكن يتكرر، والصفة ممكن تتكرر، والحال ممكن يتكرر. تنكرون يا جماعة، تنكرون فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، يبقى يجب تقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا لما يكون المفعول به ده حاجة لها الصدارة، من حقها انها تتصدر الكلام، فلازم تيجي في الاول قبل الفعل وقبل الفاعل. طيب الحالة الثانية ويجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل اذا كان ضميرا منفصلا، لو تأخر لازم اتصاله، يعني لازم لما هو ضمير متصل منفصل يبقى تستطيع تبدأ به الكلام، لكن لو وصلتي يعني لو قلت نعبدك أصبح دلوقتي ضمير متصل، يبقى ده يجي في الآخر بعد الفعل وبعد الفاعل كمان، لكن لو هو ضمير منفصل تستطيع تجيبيه في الأول قبل الفعل والفعل، يبقى لما يكون ضمير منفصل لو تأخر لازم اتصال، فلو أخرنا المفعول به هنا نقول إياك نعبد، لو أخرناها هنقول نعبدك، يبقى لازم انت لو عايزه تبدأي بيها وهو ضمير منفصل تبدأيها في الأول. طيب هنتكلم بقى على العكس بقى، يجب تأخير المفعول به على الفاعل في ثلاثة مواضع. نمرة واحد إذا كان المفعول به محصورا بإنما، إنما أكرم زيد عمرا، إنما أكرم زيد عمرا، أداة حصر خلت المفعول به يأتي في متأخرا يعني في مكانه. طب والحالة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا متصلا بالفعل، يبقى كده كده ما تقدريش تفصليه وتحطي المفعول به بينهم ولا تحطيه أمامه، لازم تجيبيه ورا. كنت ضربت زيدا. طيب هنا يجب تأخير المفعول به. الحالة الثالثة إذا خيف لبس في الكلام، كأن لم تكن هناك قرينة مثلا، فيجب التزام الأصل، يعني يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، إذا لم يكن هناك دليل يبين لنا من الفاعل المرفوع ومن المفعول به المنصوب، لما يكون الكلام مثلا إيه ضرب موسى عيسى، طب أنا مش عارفة أحط على موسى لا ضمة ولا فتحة ولا عيسى ضمة ولا فتحة، طب أنا مش عارفني مين اللي ضرب التاني، يبقى لازم انا اجيبها بالترتيب الحقيقي، الترتيب اللي احنا متعودين عليه علشان الناس ما تعرفش مين اللي ضرب مين كده، تتلخبط. يبقى موسى هو الفاعل عندنا دلوقتي، هو الجيل الاول، وعيسى هو المفعول به، كلاهما اسم مقصور اخره الف لا تقبل الحركات، يعني يتعذر. فلا نعرف مرفوع ولا منصوب، لا نعرف ايهما فاعل او مفعول، فيجب ان يكون الاول هو الفاعل. لازم انت تكتبيها كده صح. لا يجوز لك ان تقدم حينئذ المفعول لان السامع لا يعلم انك قدمته. طيب لو قلت ايضا شيء من كده، اكرم هؤلاء هذا، الاثنين مبنيين ايضا، كلاهما اسماء اشاره مبنيه، والمبني لا تظهر عليه علامه الاعراب، لذلك لا نعلم الفاعل من المفعول الا بالمكان. فانت لازم تجيبيه ان هؤلاء هي الفاعل وهذا هو المفعول به. اكرم هذا ذاك، نفس الكلام، يجب ان يكون هذا هو المكرم وذاك هو المكرم. طيب لما يكون حاجه مبنيه وحاجه ما تعرفيش تحطي عليها العلامات لازم تمشي بالترتيب الصحيح. طيب في الحاله التانيه الثالثه، لكن في حال وجود قرينه، يعني لو في حاجه تدلك، يبقى ساعتها ممكن تقدمي واخري زي ما انت عايزه. يعني دليل على الفاعل او على المفعول او عليهما معا، جاز لك ان تقدم او تؤخر. هنشوف القرينه، مثلا قرينه معنويه. معنويه يعني حاجه بالمعنى اتفهمت. يعني أكل الكمثرى موسى، افتكروا مين الفاعل يا ترى؟ مين الفاعل؟ مين أكل مين؟ ها؟ مين الفاعل؟ موسى طبعا، موسى طبعا هو اللي أكل الكمثرى مش العكس. أحط علامات إعراب لكن فاهم، أنا فاهماها، مش معقول الكمثرى هي اللي أكلت موسى يعني، صح؟ الأكل معروف والمأكول معروف. طيب أيضا لو قلت أرضعت الصغرى موسى سلمى، يبقى موسى ده مفعول به مقدم، يبقى سلمى هي اللي اكرمت، يبقى هي الفاعل. طيب ادي القرينه التأنيس عرفتني ان الفاعل يؤنث له الفعل. طيب اكرم موسى العاقل عيسى، دلوقتي جبت قرينه ثانيه، أكرم موسى العاقلة، أكرم موسى العاقلة عيسى. موسى هي المفعول به وتقدمت لأن العاقلة لما لقيتها مفتوحة منصوبة كده عرفت إنها صفة لموسى، يبقى عيسى هو الفاعل. مفهوم كده؟ لو قلت أكرم موسى العاقل عيسى، هنا الوضع اختلف. الصفة جت مرفوعة، عرفتني ان موسى مرفوع اخر، انا مش شايفه العلامه عليه، مش عارفه اقولها، فهو اصبح هو الفاعل هنا. لو لقيت الصفه منصوبه يبقى هو المفعول به، لو لقيت الصفه مرفوعه يبقى هو الفاعل. فهمنا حبيبتي؟ طيب فاذا عامل المفعول به هو الفعل، هو العامل اللي السبب اللي خلاه منصوب يعني، او ما كان في قوه الفعل في نصب الاسم، أي في طلب مفعول به، مثل اسم الفاعل. لو بدل ما أقول ضرب فلان زيدا أو ضربت زيدا، قلت الضارب زيدا. الضرب ده عبارة عن اسم فاعل، لكنها ممكن تأثر تأثير الفعل وتخلي أيضا زيدا مفعول به. الضارب زيدا. واسم المفعول المضروب زيدا. طيب؟ والصفة المشبهة والمصدر أيضا، كل ده ممكن يشتغلوا لي نفس شغلة الفعل. ضربا زيدا، طبعا الكلام ده للناس الكبار، بس برضه خدوا فكرة يمكن تكبروا في يوم من الأيام في النحو. يعني يجوز حذف عامل المفعول به إذا قامت قرينة تدل على خصوصية الفعل المحذوف ولا يوجد في موضع الفعل ما يقوم مقامه. معنى ايه الكلام ده؟ ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. في الكلام حذف قالوا خيرا، الان خيرا دي مفعول به لايه بالظبط؟ الفعل محذوف بس دل عليه الكلام والتقدير، قالوا انزل خيرا، يعني انزل الله او انزل ربنا خيرا. فهنا ممكن حذف عامل المفعول به، العامل يعني اللي خلاها مفعول به يعني الفعل، نقدر نحذفه لو في قرينة دلتني في الكلام. طيب، وقد يكون الحذف لقرينة حالية، يعني للحال اللي احنا فيه ده، كأن ترى إنسانا ومعه أدوات الصيد. أنت شايفة واحد معاه أدوات راح يصطاد، فأنت بتقولي له الصحراء أو الغابة، يعني أنت روح اصطاد هناك، يعني اصطاد هناك. أنت ما ذكرتيش الفعل اللي خلى الصحراء أو الغابة منصوبة كده، والمعنى تريد الصحراء أو تريد الغابة، فهذه هي القرينة الحالية، يعني من حاله كده فهمتي. طيب، ويجب حذف عامل المفعول به إذا قامت قرينة على ذلك، مثال باب الاشتغال نحو زيدا اضربه. فزيدا المفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، والتقدير اضرب زيدا ضرب اضربه، اضرب زيدا اضربه. ده الخلاصة، ان المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. طيب، ما تقولون في يوما؟ طيب، هكذا الدرس انتهى. في اي سؤال؟ عندكم على هذا الرابط في وسط الصفحة تجدون المنصوبات. ولتحب ترسلي الشريط، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.